السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا في كتاب نور الصراط إلى قول المؤلف رحمه الله: ومنه، أي ومن القسم الثاني، تحريف اسم الله إلى آه ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومنه، أي ومن القسم الثاني، تحريف اسم الله إلى آه ونحوه عند الذكر، كما يفعل ذلك كثير من المنتسبين إلى الطرق، فإن هذا من البدع المحرمة. قال شيخ شيوخ الشاذلية في وقته ظافر بن محمد ظافر المدني رحمه الله تعالى في الرسالة الظافرية في آداب الطريقة الشاذلية. الشيخ ظافر صاحب السجادة الشاذلية بتعبير الصوفية، وشيخ الطريقة المدنية، المربي الفاضل والمستشار الأمين محمد ظافر بن الشيخ محمد بن حسن بن حمزة بن ظافر المدني. ولد بمصراته، ويقال بمصراته بالصاد والسين، بليبيا في شعبان سنة 1244 للهجرة. نشأ في رعاية والده، فحفظ القرآن الكريم ودرس عليه الفقه والعربية، ثم أخذ عنه التصوف. وقد رآه السيد محمد علي أو محمد بن علي السنوسي الخطابي الإدريسي الحسني، هؤلاء الأدارسة السنوسية يرجع نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه عند والده فتفرس فيه الذكاء والنجابة، فطلب من والده أن يصحبه معه، أن يأخذه معه كي يتعلم على يديه. فاعتذر الأب قائلا: لا غنى لي عنه. فظل مع أبيه ولازمه. ثم لما بلغ 15 سنة أرسله والده صحبة الشيخ أحمد بن عبد الوارث التونسي إلى تونس سنة 1259 حتى يطلع على أحوال منتسبي الطريقة بها، وأوصاه بالتواضع. والتقى في رحلته تلك بعلامة إفريقيا الشيخ إبراهيم الرياحي، فلقي عنده القبول على صغر سنه، ثم رجع إلى مصراته ولازم أباه الذي استخلفه جعله خليفته قبل وفاته على منتسبي الطريقة الشاذلية، وأمره بتقوى الله تعالى في السر والعلن. ولم يزد سنه حينما أصبح شيخا للطريقة عن 19 سنة. بعد توليه مشيخة الطريقة قام بالحج، ذهب إلى الحج وزار المدينة المنورة، ثم جال في زيارات متعددة، زار فيها السويس والقاهرة والإسكندرية وصحراء سيوة وبرقة، ثم زار مدن طرابلس في ليبيا وغيرها. وكان هدفه من هذه الجولات تفقد منتسبي الطريقة، تفقد أحوالهم وأحوال بلادهم. واتفق، يعني صادف بالتعبير الدارج، اتفق حين تولى محمود نديم باشا الصدارة العظمى بالدولة العثمانية العلية، حين صار محمود نديم باشا الصدر الأعظم الذي يقال له اليوم رئيس الوزراء. كانت لهذا الصدر الأعظم معرفة بالشيخ محمد نشأت حينما كان واليا على ولاية طرابلس في ليبيا بين سنتي 1277 و1283، فأرسل له الشيخ محمد برقية تهنئة، فأجابه ببرقية أخرى يدعوه فيها لزيارة اسطنبول، فقام برحلة إليها سنة 1289 في عهد السلطان عبد العزيز العثماني. لما وصل إلى اسطنبول سمع به السلطان عبد الحميد، وكان بعد أميرا ما كان أصبح سلطانا، فطلب التعرف به فالتقاه وأخذ عن الشيخ الطريقة النقشبندية. ثم من اسطنبول سافر الشيخ إلى المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، بعدها عاد إلى مصراته. بعد مرور 4 سنوات زار اسطنبول مرة ثانية سنة 1293، وتصادفت زيارته مع تولي السلطان عبد الحميد عرش السلطنة، مع جلوس السلطان عبد الحميد على عرش السلطنة، فطلب من المشايخ البقاء بجانبه، ومنهم هذا الشيخ، طلب منه أن يبقى معه في اسطنبول يوجهه ويرشده وينصحه، فاستقر في اسطنبول. كان الشيخ أحد مستشاري السلطان عبد الحميد ونصحائه المؤتمنين، كان سندا روحيا له يدعمه لمواجهة أعداء السلطنة وأعداء الإسلام في ذلك الزمن. قال هذا الشيخ، نعم، إنه لا يجوز قصر لام لفظ الجلالة الله في أي طبقة من طبقات الذكر مهما أسرع بها الذاكر، وأن الذكر بلفظ الجلالة الله يكون بدون حذف شيء منه. يعني لا يقصرها، لا يقول الله، لا يقول الله، ولا يقول الله، لام لفظ الجلالة لا يقصرها، لا بد أن يمدها، يقول الله، لا يقول الله، مهما أسرع، ليس كما يفعل كثير من شاذلية اليوم، يقولون الله الله الله ثم يسرعون فيقولون الله الله الله الله، ثم يقولون بعد ذلك أسرع هذا تحريف. هذا معنى كلامي هذا الشيخ الإمام من أئمة النقشبندية. نعم، ولا يكون بلفظه ولا بلفظ انتهى. وقرر رسالته هذه عدة من المشايخ من المذاهب المختلفة في زمانه، وأثنوا عليه. نعم، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ضربان يعني قسمان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، أي مما يخالف القرآن أو الحديث أو إجماع مجتهدي الأمة، أو ما كان عليه الصحابة من غير نكير له بينهم. لا، فهذه البدعة الضلالة. والثاني، بعد النبي عليه الصلاة والسلام الناس أحدثوا أمورا لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها نص لا في القرآن ولا في الحديث. الناس صارت تحدث أشياء ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء المعتبرون نظروا في هذه الأشياء، وجدوا أن قسما منها مبني على قواعد الشريعة، وأكثرها يخالف أصول الشريعة، أصول أحكام الشريعة، فسموا ما كان مبنيا على قواعد الشرع بالبدعة، بدعة الهدى، ببدعة الهدى، وسموا ما خالف قواعد الشرع ببدعة الضلالة. لذلك الشافعي رحمه الله قال: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة ضلالة وبدعة هدى. ثم بين أن البدعة، أن الأمر الذي أحدث وفيه مخالفة للقرآن والحديث والإجماع والأثر، الأثر هو ما جاء عن الصحابة، هذا بدعة ضلالة، وأما ما وافق فهو بدعة هدى. نعم. والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا، وهذه محدثة غير مذمومة. رواه البيهقي بالإسناد المتصل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه مناقب الشافعي. فقوله ما أحدث مما يخالف كتابا يعني القرآن، أو سنة يعني الحديث، وقوله أو إجماعا يعني إجماع مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإجماع معناه، تعريفه، اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين لا خلاف فيه بين العلماء، كلهم مجمعون عليه. غير المجتهدين هنا من كان ليس من أهل الاجتهاد لا عبرة بكلامهم، غير المجتهدين لا عبرة بكلامهم إن خالف قرآنا أو حديثا أو ما أجمع عليه العلماء، لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد، ما اجتمعت فيهم شروط المجتهد، لأن الإجماع إنما يثبت بالمجتهدين. فالمجتهدون في عصر التابعين مثلا الذين أخذوا العلم عن الصحابة، من بلغ من التابعين درجة الاجتهاد، هؤلاء المجتهدون إذا اتفقوا على شيء فاتفاقهم هذا إجماع، يعني حجة يحتج به في دين الله. كذلك في العصر الذي يليه، إن اتفق مجتهدو ذلك العصر على شيء هذا يعد إجماعا، كذلك العصر الذي بعده، وهكذا. قد يخالف أحد المجتهدين كلام جمهور المجتهدين، قد يحصل من أحد المجتهدين يذكر حكما يخالف ما عليه جمهور المجتهدين، قوله لا يكون معتبرا، قوله لا يكون معتبرا، لا يكون مقدما. أهل العلم قالوا على البحر البسيط من الشعر: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. كذلك قوله أو أثرا، أو ما خالف أثرا، أي أثر الصحابة، يعني ما ثبت عن الصحابة ولم ينكر عندهم، لم ينكروه. وكلام الشافعي هذا يؤيد ما ذكرناه من تقسيم البدعة إلى قسمين، فنحن لم نأتي بشيء جديد ولا شيخنا جاء بشيء جديد، إنما هو على ما عليه العلماء السابقون من المعتبرين من أهل الاجتهاد. نعم. وانظر قوله رضي الله عنه: من الخير، فإنه قاد على محاولة الوهابية تأويل كلامه بأن مراده البدعة اللغوية التي لا تعلق لها بالدين. نعم. الوهابية يحاولون تحريف كلام الشافعي، لكن هو سد عليهم الطريق لما قال من الخير من الخير. هم يقولون الشافعي أراد بهذه البدعة يعني ما لا يتعلق بأمور الدين كاستحداث السيارة والطائرة وساعة اليد ونحو ذلك، هذه لا تعلق لها بأمور الدين فهذه لا ضرر فيها. لكن الشافعي رحمه الله قطع عليهم الطريق فقال من الخير، والخير يعني أي خير، لا أي خير يكون، إنما هو يكون بالدين. الخيرية هنا الخيرية الدينية. نعم. وانظر قول سيدنا عمر رضي الله عنه السابق الذي رواه الإمام مالك والبخاري وغيرهما: نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل، فإنه قاد على فإن قوله هذا قاض على تمحلات الوهابية ومحاولة تأويلهم لكلامه بمثل ما حاولوا تأويل كلام الإمام الشافعي به. تمحلاتهم يعني محاولاتهم التهرب، محاولتهم التهرب ولي كلام سيدنا عمر، تحريف كلام سيدنا عمر، تحريف المعنى. نعم. فإنه يوضح بلا لبس أن مراده أن هذا الفعل بدعة خير فيها ثواب، لكن تأخير القيام إلى آخر الليل أفضل وأكثر ثوابا، والله تعالى أعلم. الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات قال ما نصه: قال الإمام الشيخ المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه، يعني العز بن عبد العز بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء، في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك، يعني كيف نميز هذه من هذه من هذه؟ قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة. هذا الأمر الذي أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو حكمه في شرع الله؟ حتى يعرف الحكم يعرض على قواعد الشريعة. فإن دخل هذا الأمر في قواعد الإيجاب فيكون واجباً. إذا كان هذا الأمر المحدث الذي أحدث يدخل تحت بند قواعد الإيجاب فيكون واجبا، أو في قواعد التحريم فتكون بدعة محرمة، أو تحت قواعد الندب يعني الاستحباب فتكون بدعة مندوبة مستحبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى كلام النووي. وقال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار على الدر المختار حنفي المذهب، قال ما نصه: فقد تكون البدعة واجبة. مثل ماذا البدعة الواجبة؟ كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة. إن كان لا يوجد بين المسلمين من يستطيع أن يرد على الفرق الضالة بالأدلة التي يحتاج إليها يأثم، فيجب أن يكون فيهم من يستطيع أن يرد ضلال أهل الضلال بهذه الأدلة. كذلك كتعلم علم النحو المفهم للكتاب والسنة الذي لا يتعلم علم النحو في العادة لا يستطيع أن يفهم كلام الله تعالى ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم آيات القرآن وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج فيه إلى علم النحو، وقد تكون مندوبة يعني مستحبة، مثل ماذا؟ كإحداث نحو رباط ومدرسة. لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مدارس تعلم الفقه والتوحيد والنحو والصرف وتلاوة القرآن وأحكام التجويد، ما كان كمدرسة، لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، إنما أحدث هذا بعد ذلك. وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، كل عمل فيه إحسان لم يكن موجودا في الصدر الأول، فهذا الفعل مستحب في حكم الشرع. وقد تكون مكروهة يعني شيء لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أحدث بعده لكن ما وصل إلى مرتبة التحريم، إنما مكروه فقط، ليس في فعله ثواب، كزخرفة المساجد. كزخرفة المساجد يعني إن لم يكن حاجة لهذا الأمر، إن لم تكن المصلحة تدعو إلى هذا. يعني الآن لو كان في مركز مسجد تحت سلطة الوهابية مزخرف بالفسيفساء ونحو ذلك، وكثير من الجهال ينظرون إلى المظهر الخارجي للمسجد حتى يذهبوا إليه، وآخر مسجد آخر من مساجد أهل السنة والجماعة لا يأتون إليه لأنه ليس فيه هذه الزخرفة. فإن زخرف لجلب الناس إليه حتى لا يذهبوا إلى الوهابية لا يعود مكروها، بل هذا عمل حسن. أيضا من البدعة ما يكون مباحا، مثل أيش؟ كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب، كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب، هكذا قال ابن عابدين الفقيه الحنفي. لكن التوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب مكروه، لا ينبغي للشخص أن يتوسع في ذلك. هو قال مباح، عنده قال مباح، لكن الصواب أنه مكروه، الصواب أنه مكروه. كذلك الأكل بالملاعق، هذا لم يكن في أيام الصحابة، ما كانوا يستعملون الملاعق في الأكل، ولا كانوا يجلسون على ما يسمى الآن طاولة السفرة وكراسي ونحو ذلك، كانوا يأكلون على الأرض، ما كانوا يأكلون قاعدين على الكراسي. لكن ما يفعله الناس اليوم بدعة لم تكن في زمن الصحابة، لكن مباحة، ليست مكروهة، ليست حراما، وإن كانت ليست مستحبة لكنها مباحة. أنت إن شئت جلست على الكرسي خلف الطاولة لتأكل، وإن شئت جلست على الأرض، هذا مباح. أما الأكل على الأرض إن نوى به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يكون له ثواب. بعض الناس من باب العادة يأكلون على الأرض لا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون لهم ثواب؟ إن نووا بهذه القعدة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من البدع التي لم تكن في زمانه صلى الله عليه وسلم كتابة هذه العبارة صلى الله عليه وسلم بعد كتابة اسم النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لم تكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حين كتب كتابا إلى هرقل عظيم الروم كتب فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، من دون كتابة صلى الله عليه وسلم عقب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أورد ذلك البخاري في أول صحيحه. فإذا كان الأمر على ما نقول، فما للوهابية لا ينكرون هذا؟ في الكتب التي يطبعونها يكتبون صلى الله عليه وسلم بعد ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يعلمون أنه لم يكن في زمانه، يعني هذا بدعة، كيف يسكتون عن هذا ولا يسكتون عما شابهه؟ هم يفعلونه كما يفعله غيرهم، لكنهم ينكرون أشياء أخرى تدخل تحت قاعدة أن هذه الأشياء لا تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالموالد عندهم هذه حرام بل قريبة من الشرك على زعمهم، لكن هذه الموالد والطريقة الصوفية كل هذه ليست حراما، ليس كما يزعم الوهابية، إنما هم يحرمونها بدعوى أن الرسول لم يفعل ذلك. قالوا كل ما لم يفعله الرسول فهذا حرام. طيب لماذا تكتبون صلى الله عليه وسلم في مؤلفاتكم بعد ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام؟ فظهر أنهم متحكمون بآرائهم، ما استحسنته نفوسهم أقروه، وما لم تستحسنه نفوسهم أنكروه من غير استناد إلى الميزان الشرعي، إنما استندوا إلى أهوائهم، إلى ما مالت إليه نفوسهم. ثم قد تكون البدعة نوعا من أنواع الكفر، كبدعة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، وكبدعة الخوارج القائلين بكفر من سواهم، قالوا كل من لم يكن معنا فهو كافر، وغيرهم من نحو هذه الفرق الضالة. بدعتهم هذه أخرجتهم من الإسلام. ثم هناك بدع حسنة لم تذكر في المتن في الكتاب، منها الطرق التي أحدثها بعض الصالحين، بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية، وهي نحو 40 طريقة. هذه الطرق أصلها بدع حسنة، لكن بعض المنتسبين إليها شذوا، انحرفوا عن أصلها، وهذا لا يقدح في أصلها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تحت عنوان إثبات أن التوسل بالأنبياء والأولياء جائز وأنه ليس شركا كما تقول الوهابية، اعلم أنه قد قامت الأدلة الشرعية على مشروعية التوسل بالذوات الصالحة وبالأعمال الصالحة. ما معنى التوسل؟ ما هو التوسل؟ التوسل هو طلب حصول منفعة، أو طلب اندفاع مضرة. الطلب ممن؟ من الله. هو الطلب من الله تبارك وتعالى لحصول منفعة أو لدفع مضرة بذكر اسم نبي أو ولي إكراما للمتوسل به. هذا معنى التوسل، طلب حصول منفعة أو اندفاع مضرة من الله بذكر اسم نبي أو ولي إكراما لهذا النبي ولهذا الولي، لأن هذا النبي له مرتبة عند الله تعالى، كريم على الله، والولي كريم على الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله تبارك وتعالى جعل أمور الدنيا على الأسباب والمسببات، مع أنه قادر على أن يعطينا الثواب من غير أن نقوم بالأعمال. لو شاء الله تبارك وتعالى أن يعطينا الثواب من غير أن نصلي، من غير أن نصوم، من غير أن نحج، وقادر على ذلك، لكن الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة غير الله، فكيف تقول الوهابية الاستعانة بغير الله شرك؟ الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر والصلاة غير الله. وقال تبارك وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إلى الله كل شيء يقربكم إلى الله تعالى، اطلبوه، اعملوا الأسباب التي تقربكم إلى الله تعالى. إذا عملتم هذه الأسباب المقربة لكم إلى الله، نحقق لكم المسببات، نحقق لكم المسببات، يعني نحقق لكم مطالبكم بهذه الأسباب. إذا واحد مثلا يريد، متردد بين أن يفعل أمرا، يعمل بهذا العمل أو لا يعمل، ماذا يفعل؟ أليس يلجأ إلى صلاة الاستخارة؟ يأخذ بالأسباب. لو ترك ذلك وشاء الله له في الأزل أن يعمل هذا العمل، لا بد أن يعمله. لما يأخذ بالأسباب؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل أمور الدنيا هذه قائمة على الأسباب والمسببات. فقد جعل الله تعالى من الأسباب المعينة لنا لتحقيق مطالب لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وإخوانه النبيين. فالتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وبالأولياء في حال حياتهم وبعد وفاتهم، بعد مماتهم، من هذه الأسباب التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، التي تكون سبباً لحصولنا على مطالبنا. فنحن نسأل الله تعالى بأنبيائه وبأوليائه رجاء تحقيق مطالبنا، فنقول: اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك بحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي وأن تفرج كربتي، أو أن نقول: اللهم بجاه عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي ونحو ذلك، فإن هذا جائز. وإنما حرم ذلك الوهابية فشذوا عن أهل السنة والجماعة، هم انحرفوا. أما أهل السنة على هذا، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعمى أن يتوسل به. نعم. ومنع الوهابية التوسل بذوات الصالحين في حال غيبتهم وبعد الموت، يعني إن لم يكن هذا الإنسان الصالح حاضرا عندك حين تتوسل به إلى الله تعالى، عند الوهابية هذا حرام. حرام عندهم التوسل بالذوات الصالحة في حال غيبتهم، غيبة هذه الذوات الصالحة، وبعد موتهم. فعندهم التوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم، أما في حال غيبتهم، فعندهم هذا حرام. إن لم يكن حاضرا، إن كان غائبا، عندهم هذا حرام. أما عند أهل السنة والجماعة التوسل بالأنبياء والأولياء جائز في حال حضرتهم وفي حال غيبتهم، ومناداتهم جائزة في حال غيبتهم وفي حال حضرتهم، كما دل على ذلك الأدلة الشرعية. نعم. ولا دليل حقيقي يدل على عدم جواز التوسل بالأنبياء والأولياء في حال الغيبة أو بعد وفاتهم، كما زعم مجسمة العصر يعني الوهابية بدعوى أن ذلك عبادة لغير الله، وهي دعوى فاسدة. قولهم إن التوسل بالأنبياء والأولياء فيه عبادة لغير الله، هذا الادعاء فاسد، هذا ادعاء فاسد غير صحيح. نعم. لا تتفق مع معنى العبادة. معنى العبادة، العبادة في اللغة ليس معناها التوسل، العبادة في اللغة ليس معناها مجرد النداء، مجرد الاستغاثة، مجرد الاستعانة، ليس هذا معنى العبادة في اللغة. لم ينقل ذلك عن أحد من علماء اللغة في تفسيرهم لمعنى العبادة، ما أحد من علماء اللغة قال كما يقول الوهابية، بل قال إمام اللغويين الذين ألفوا في لغة العرب الفراء إن كنتم تسمعون به، قال العبادة الطاعة مع الخضوع، هذا معنى العبادة ليس التوسل، العبادة الطاعة مع الخضوع. وبهذا فسروا قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد أي نطيعك الطاعة التي معها الخضوع، والخضوع معناه التذلل، فالعبادة هي نهاية التذلل، أقصى غاية الخضوع والخشوع، وهذا لا يصرفه المسلم إلا لله تعالى، لا يصرفه المسلم لغير الله عز وجل. فرق كبير بين العبادة وبين التوسل، الذي يتوسل إلى الله بنبي أو بولي أو بعمل صالح لا يكون عابدا لغير الله. نعم. لأنه ليس عبادة لغير الله مجرد النداء لحي أو ميت، ولا مجرد التعظيم، ولا مجرد الاستغاثة بغير الله، ولا مجرد قصد قبر ولي للتبرك، ولا مجرد طلب ما لم تجر به العادة بين الناس، ولا مجرد صيغة الاستعانة بغير الله تعالى، أي ليس ذلك شركا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف العبادة الآتي إن شاء الله عند اللغويين. من الأدلة على جواز التوسل الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الصغير وصححه، يعني قال الحديث صحيح، والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يتوسل به، فذهب هذا الأعمى، خرج من المجلس الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسل به بالنبي عليه الصلاة والسلام في حالة غيبته، لم يكن النبي معه، وعاد إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد أبصر، ذهب أعمى ورجع أبصر، وكان مما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، ويسمي حاجته لتقضى لي. هذا النبي علمه لهذا الصحابي الأعمى. عند الوهابية فعل هذا الصحابي شرك، يعني على مقتضى كلامهم النبي علم هذا الصحابي الشرك والعياذ بالله. انظر إلى سخافة عقولهم، أين أودت بهم، إلى أين أوصلتهم. فبهذا الحديث الذي قال عنه الحافظ الطبراني الحديث صحيح، بطل زعم الوهابية أنه لا يجوز التوسل إلا بالحي الحاضر، لأن هذا الأعمى لم يكن حاضرا في المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام حين توسل برسول الله، بدليل أن راوي الحديث الصحابي عثمان بن حنيف قال لما روى حديث الأعمى قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس. يعني هذا الأعمى علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة في دعاء قضاء الحاجة، فخرج هذا الأعمى ذهب إلى الميضأ فتوضأ وصلى ركعتين كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هؤلاء الكلمات. الصحابي عثمان بن حنيف قال: فوالله ما تفرقنا، يعني هو ذهب نحن بعد كما نحن، ولا طال بنا المجلس، ولم يطل الفرق، ولم يطل الوقت بين خروجه وعودته إلى المجلس، ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل. لما قال دخل علينا معناه لم يكن معهم، معناه لم يكن معهم، معناه حين توسل في غير حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر. فمن قوله حتى دخل علينا علمنا أن هذا الرجل لم يكن حاضرا في المجلس حين توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على جواز التوسل برسول الله بعد وفاته فيؤخذ أيضا من حديث عثمان بن حنيف الذي رواه الطبراني وصححه، فإنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علم رجلا هذا الدعاء الذي فيه توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان له حاجة، يعني الدعاء الذي علمه النبي للأعمى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد وفاة أبي بكر ووفاة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رجل كان له حاجة إلى عثمان، فكان يأتي مجلس عثمان، سيدنا عثمان لانشغاله ما كان يلتفت إليه، ما كان ينتبه إليه، فيذهب الرجل ولا تقضى حاجته، فشكى ذلك لعثمان بن حنيف، شكى هذا الأمر لعثمان بن حنيف، فقال له عثمان بن حنيف: أعلمك كلمات علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أعمى، أنا كنت موجودا حين علم الأعمى هذه الكلمات، وذهب الرجل ثم دخل علينا وقد أبصر، أعلمك هذه الكلمات. فعلمه ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعمى. فهذا الرجل ما كان يتيسر له الاجتماع بسيدنا عثمان حتى قرأ هذا الدعاء الذي علمه إياه عثمان بن حنيف، فتيسر أمره بسرعة، دخل على عثمان وقضى له سيدنا عثمان بن عفان حاجته، وقال له: كلما كان لك حاجة تأتي إلى مجلسنا، بل وأجلسه على طنفسته، قربه إليه. فلما خرج من عند عثمان بعد أن قضى له حاجته عاد فالتقى بعثمان بن حنيف راوي الحديث حديث الأعمى، قال له: جزاك الله عني خيرا، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته. قال: والله ما كلمته، لكن حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيت وكيت، وقص عليه قصة الأعمى، قال له: أنا علمتك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول الوهابية في هذا الحديث؟ واحد، هذا الذي يعتبرونه محدثهم الأكبر ناصر الألباني، لما وجه بهذا الحديث قال الجزء الأول من هذا الحديث صحيح الذي هو قصة الأعمى، أما الجزء الثاني المتعلق بالرجل الذي كان له حاجة عند عثمان بن عفان فهذا غير صحيح، لجهله بعلم الحديث لم يعلم أن القصة الأولى والثانية مرويتان بإسناد واحد، يعني الحديث فيه حدثنا فلان عن فلان هو نفسه للقصتين نفس الإسناد، فكيف يكون جزء الحديث إسناده صحيحا والثاني إسناده غير صحيح والإسناد واحد؟ نعم. وإنما النداء الذي هو شرك نداء مخصوص، والتعظيم الذي هو شرك هو تعظيم مخصوص. يعني ليس أي نداء يكون شركا، وليس أي تعظيم لغير الله يكون شركا، إنما النداء الذي هو شرك نداء مخصوص فيه عبارات مخصوصة فيها شرك، والتعظيم الذي هو شرك أيضا تعظيم مخصوص، والاستغاثة التي هي شرك استغاثة مخصوصة سيأتي على ذكرها إن شاء الله. نعم. وكذلك الاستغاثة والاستعانة والطلب وقصد القبر يكون كل واحد منها شركا في حال مخصوصة، أي عند اقترانه بأمر مخصوص لا على الإطلاق، فليس كل منها بإطلاقه عبادة لغير الله، وذلك لأن العبادة عندهم أي عند أهل العربية هي الطاعة مع الخضوع. يعني ما لم يكن في تعظيم غير الله تعالى هذه الطاعة مع الخضوع التي لا يجوز صرفها إلا لله، إن لم يكن فيه ذلك فلا يكون شركا، لا يكون شركا. نعم. قال الأزهري الذي هو أحد كبار اللغويين المتوفى سنة 70 و300 في المجلد 3 من كتاب تهذيب اللغة، نقلا عن الزجاج المتوفى سنة 111، والذي هو من أشهرهم، يعني الزجاج أي أشهر علماء اللغة، العبادة العبادة في لغة العرب الطاعة مع الخضوع، انتهى. وقال قبله مثله الفراء من كبار أهل اللغة الكوفيين المتوفى سنة 200، يعني من أهل القرون الثلاثة الأولى من السلف. نعم. كما في كتابه معاني القرآن وإعرابه، ونقل ذلك عنه في المجلد الثالث. معاني القرآن وإعرابه. كما في كتابه معاني القرآن وإعرابه. معاني القرآن وإعراب القرآن. نعم. ونقل ذلك عنه في المجلد 3 من لسان العرب لابن منظور وأقره، وقال بعضهم وهو الإمام الفقيه الحافظ اللغوي تقي الدين السبكي، اسمه علي بن عبد الكافي السبكي، في فتاويه العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، انتهى. وقال بعض نهاية التذلل، قال العبادة معناها نهاية التذلل، نهاية التذلل، ومن صور نهاية التذلل السجود، فلا يجوز السجود لغير الله تبارك وتعالى. السجود لله مظهر من مظاهر نهاية التذلل لله عز وجل، أقصى غاية الخضوع والخشوع، فلا يجوز للمسلم أن يسجد لغير الله تبارك وتعالى. ومع ذلك مجرد أن يسجد إنسان لإنسان لا على وجه العبادة له لا يكون شركا. أليس حصل من أحد الصحابة لما ذهب إلى الشام وجد الروم هناك يسجدون لبطارقتهم، ثم رجع إلى المدينة المنورة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ بن جبل؟ قال يا رسول الله رأيت الروم يسجدون لبطارقتهم وأنت أولى منهم بذلك. قال له لا تفعل. ما قال له كفرت خرجت من دين الله، ارجع إلى الإسلام بالشهادتين. قال له لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حق الزوج على الزوجة. ومعناه لا آمر أي أحدا أن يسجد لأحد غير لأحد غير الله تبارك وتعالى. نعم. وقال بعض نهاية التذلل كما يفهم ذلك من كلام الراغب الأصبهاني في مفرداته، ونقله عنه شارح القاموس مرتضى الزبيدي خاتمة اللغويين في شرحه على القاموس المسمى تاج العروس، فتبين أن أهل اللغة متقدميهم ومتأخريهم مطبقون على أن العبادة مطبقون يعني مجمعون متفقون ما لا خلاف بينهم. نعم. مطبقون على أن العبادة هي أقصى درجات الخضوع والتذلل، يعني ليس معناها التوسل، ليس معناها التوسل. نعم. وهذا الذي يستقيم لغة وعرفا، وليس مجرد التذلل أي الذي لم يبلغ أقصى درجاته عبادة لغير الله، وإلا لكفر كل من يتذلل للملوك والعظماء، وقد ثبت خلاف ذلك في الشرع، وهو فيما صح من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم، جمع بطريق بكسر الباء، وهو من الروم كالقائد من العرب، يعني العرب يسمون من كان في هذه المنزلة القائد، الروم يسمونه بطريق. نعم. فقال يا رسول الله إني رأيت أهل الشام يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم أي علمائهم، وأنت أولى بذلك. فقال لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انتهى. رواه ابن حبان يعني في صحيحه، وابن ماجه في سننه، وغيرهما كالبيهقي في سننه. وموضع الشاهد أنه لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرت إذ سجدت لي، ولا قال له أشركت، مع أن سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم مظهر كبير من مظاهر التذلل، وهو كان جائزا في الشرائع السابقة لكنه محرم في الشريعة المحمدية. كان يجوز في شرائع الأنبياء السابقين أن يسجد إنسان لإنسان تحية له، كما سجد إخوة يوسف ليوسف، أليس جاء في القرآن إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما اجتمع بأمه وأبيه وإخوته سجدوا له، فقال هذا تأويل رؤياي التي كان رآها من قبل. كان هذا السجود على بنية التحية جائزا في شرع يعقوب عليه السلام، وكذلك مثله سجود الملائكة لآدم عليه السلام، فإن سجودهم لآدم كان بأمر الله تعالى، فسجودهم لآدم كان عبادة لله تعالى وتحية لآدم، لأنهم نفذوا أمر الله تبارك وتعالى. نعم. لكنه محرم في الشريعة المحمدية ولو بقصد التحية، فهؤلاء الذين يكفرون الشخص لأنه قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء للتبرك، زاعمين أن هذا شرك، قد خرجوا عن الصواب وجازفوا بغير حق، تطرفوا. نعم. لأن من يقصد قبر النبي أو الولي للتبرك لم يعظمه بذلك غاية التعظيم، فمن أين يدخل الشرك عليه؟ إذا واحد منا زار قبر ولي من الأولياء لما يزوره؟ أليس لأن هذا الولي التزم طاعة الله تعالى حبا به، لأنه التزم طاعة الله تعالى، لأن له منزلة عند الله، فكيف تكون زيارته عبادة له من دون الله؟ ما أجهلهم. نعم، فهم جاهلوا معنى العبادة، وهجموا على التكفير بغير حق، وخالفوا ما عليه المسلمون، لأن المسلمين سلفا وخلفا لم يزالوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم للتبرك، وليس معنى الزيارة للتبرك عند أحد منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخلق لهم البركة. لا، ولا واحد من المسلمين ولا مسلم يعتقد أنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي يخلق له البركة. كل مسلم يعتقد أنه لا خالق إلا الله، النبي لا يخلق شيئاً، النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغني عن الله طرفة عين، مفتقر إلى الله تبارك وتعالى. كل المسلمين يعتقدون هذا، فما أجرأ الوهابية على تكفير المسلمين بغير حق. نعم، لتكون زيارتهم شركية بذلك، بل المعنى عندهم جميعا أنهم يرجون أن يخلق الله لهم البركة بزيارتهم لقبره، أي لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شرك فيه ولا محظور. ولا محظور يعني ولا حرمة، ليس محرما. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في كتاب دلائل النبوة، وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية، لما نذكر ابن كثير وأنه قال إسناد هذه الرواية صحيح، لأن الوهابية يعشقون ابن كثير، هذا الذي يعتبرونه زعيما من زعمائهم صحح هذه الرواية، قال هذه صحيحة. نعم، كما قال الحافظ ابن كثير وغيره وصحح إسناده ابن كثير في البداية والنهاية. ما عندك؟ طيب، نعم، عن مالك الدار وكان خازن سيدنا عمر رضي الله عنه قال أصاب الناس قحط، أي مجاعة في زمان عمر. قبل أن ندخل في نص الرواية، عن مالك الدار وكان خازن سيدنا عمر رضي الله عنه، قول بعض الوهابية إن مالك الدار مجهول، شوف سبحان الله العظيم ما أجهلهم. قالوا مالك الدار هذا الذي ورد اسمه في هذه الرواية مجهول، غير معروف لنا يعني في علم معرفة الصحابة، لكن يرد ذلك عليهم أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من هو في التمسك بدين الله تعالى، لا يتخذ خازنا لبيت مال المسلمين إلا أن يكون خازنا ثقة، وقد وثقه الحافظ الخليلي، يعني قال عنه مالك الدار هذا ثقة، وثقه الحافظ الخليلي في كتابه الإرشاد الجزء الأول صحيفة 313. فمحاولة الوهابية لتضعيف هذا الحديث بعدما صححه الحافظ ابن حجر لغو، لا يلتفت إليه، ويقال لهذا المدعي لا كلام لك بعد تصحيح أهل الحفظ، بعد ما الحفاظ قالوا هذا حديث صحيح، هذه الرواية ثابتة صحيحة، أي كلام لك أيها الوهابي؟ أنت ليس لك في اصطلاح أهل الحديث حق في التصحيح والتضعيف، لأن التصحيح والتضعيف خاص عمل الحافظ، من بلغ درجة الحافظ في علم الحديث، وأنت تعرف نفسك أنك بعيد من هذه المرتبة، بعد الأرض من السماء. فما حصل من هذا الصحابي استغاثة وتوسل، على رغم أنوف الوهابية، استغاثة وتوسل. بهذا الأثر يبطل أيضا قول الوهابية إن الاستغاثة بالرسول بعد وفاته شرك. وقد قال الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين السبكي إن التوسل والاستغاثة والتوجه والتجوه بمعنى واحد. التوسل والاستغاثة والتوجه والتجوه معناهما في اللغة واحد. ذكر ذلك في كتابه شفاء السقام الذي ألفه في الرد على ابن تيمية. شفاء السقام في زيارة خير الأنام كان ألف هذا الكتاب ليرد على ابن تيمية لما أنكر ابن تيمية سنية السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية في مسألة زيارة القبر، القبر الشريف، أو في مسألة زيارة المدينة المنورة، يقول من سافر من بلده بنية زيارة المسجد لا القبر، سافر من بلده ونيته أن يزور المسجد فزيارته هذه شرعية، أما من سافر من بلده ونيته زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهذه زيارة شركية، يعني هذا كافر. أعوذ بالله أعوذ بالله. فالحافظ تقي الدين السبكي عمل هذا الكتاب شفاء السقام للرد على ابن تيمية، وكان سماه قبل ذلك، سمى الكتاب شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة. الاسم الأول لهذا الكتاب كان شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة. بل قال ابن تيمية إن من سافر من بلده لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام مشرك، ولا يجوز له قصر الصلاة في ذلك السفر. يعني إن كان مشركا يعني هل تصح الصلاة منه؟ إنه لا يجوز له قصر الصلاة، يعني يصليها رباعية، وهل تصح الصلاة من كافر؟ أنت كفرته بسفره إلى المدينة لزيارة القبر الشريف، أنت اعتبرته كافرا، ثم تقول لا يجوز له أن يقصر الصلاة، يعني معناه يصليها رباعية. كيف تصح منه الصلاة إن كنت يعني كيف يكون، كيف تحكم على صلاته إن صلاها رباعية بالصحة وأنت تكفره؟ نعم، ما هو الأثر الوارد عن مالك الدار؟ تفضل. عن مالك الدار وكان خازن سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني كان على بيت مال المسلمين. نعم. قال أصاب الناس قحط، أي مجاعة في زمان عمر. قحط المطر، احتبس وانقطع وامتنع. القحط معناه الجدب، الجدب لما ينقطع المطر تصير الأرض جدباء فيها قحط فيها محل، هذا معنى القحط. نعم. أي في خلافته، وانقطع المطر عنهم 9 أشهر. فجاء رجل، أي من الصحابة، يقال له بلال بن الحارث المزني، إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك، أي اطلب من الله السقيا لهم، يعني ادعو الله تعالى أن يسقي أمتك. هذا الطلب لم تجر به العادة، لكنه ليس شركا، ليس كفرا، ليس حراما، ليس حراما وإن كان لم تجر به العادة. نعم. فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يكلمه، فقيل له أقرئ عمر السلام، أي سلم لي عليه، وأخبره أنهم يسقون، أي ينزل الله عليهم المطر، وقل له عليك الكيس الكيس، أي تفكر فيما ينبغي فعله مما لم تفعل لتزول هذه النازلة عن المسلمين. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. سيدنا عمر لما قال له: أنا فعلت كذا وكذا، واستسقيت، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زرت قبره فطلبت منه السقيا، يعني أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا المطر، سيدنا عمر بكى، ما قال له: كيف تفعل هذا؟ أنت مشرك، أنت كافر. لا، صار يبكي سيدنا عمر، النبي أرسل إليه سلاما، معناه أن عمر صدق هذا الرجل، معناه صدقه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أبلغ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس، بذل وسعك في أمر الأمة. صدقه. نعم، أي لا أترك إلا ما عجزت عنه، يعني لا أقصر إلا ما عجزت، يعني سأفعل ما في وسعي لخدمة الأمة. ثم جمع عمر الناس وأخبرهم بما رأى بلال بن الحارث. يعني لم يكتفي لنفسه سيدنا عمر أن سمع من بلال بن الحارث المزني، بل جمع الناس وأخبرهم برؤيا بلال بن الحارث. نعم، فقال له بعضهم: أين أنت عن الاستسقاء؟ فجمع الناس واستسقى، فأنزل الله عليهم المطر حتى سمي ذلك العام عام الفتق، لكثرة ما نبت من العشب، فسمنت المواشي برعيه حتى تفتقت بالشحم. من شدة المطر الذي نزل اعشوشبت الأرض، فصارت المواشي تأكل تأكل حتى سمنت وصار فيها شحم كثير، تفتقت بالشحم المواشي، فسمي ذلك العام بعام الفتق. نعم. وقد جاء في الفتوح عن سيف تفسير هذا الرجل الذي قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الرؤيا، أنه بلال بن الحارث المزني الصحابي كما تقدم. وبهذا فسره الحافظ في المجلد الثاني في فتح الباري، من فتح الباري، من فتح الباري، يعني العسقلاني، ابن حجر العسقلاني قال: رواه سيف في الفتوح كما في فتح الباري الجزء الثاني صحيفة 496. نعم. فهذا الصحابي قد قصد قبر الرسول للتبرك، فلم ينكر عليه سيدنا عمر ولا غيره من الصحابة، فبطل دعوى ابن تيمية أن هذه الزيارة شركية. وقد قال الحافظ ولي الدين ابن الحافظ زين الدين العراقي في حديث أبي هريرة في كتابه طرح التثريب. نعم، الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن موسى عليه وعلى نبي، أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده. نتكلم عن هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.